القاهرة تقدم دعاء الكروان. يا عصافير الحنين عبر أجواء السنين، حلقي بالروح شوقا واسبحي بالقلب رفقا، واصحب الوجدان يمضي كي يرى ما تبصرين. يا عصافير الحنين في الليالي تذهبين، توقدين العمر نجمة والحكاية صرن حلم، ترجع الإلهام نحوي في صفاء ترحلين. سبحان الله، نحتاج إليه دائما لأنه يقربنا من زمن بعيد ولا ومضى، نحتاج إليه لأنه يرسم لنا نجمات منيرة في ليالي أعمارنا المظلمة، نحتاج إليه لأنه يصحب أرواحنا في رحلة عبر السنين التي نشتاق إليها، لأنه يصلنا بمن قطع. إنه الحنين، ذلك الخيط الممتد من أيام براءتنا الأولى إلى أيامنا هذا. عصافير الحنين عبر أجواء السنين، حلقي بالروح شوقا واسبحي بالقلب رفقا، واصحب الوجدان يمضي كي يرى ما تبصرين. يا عصافير الحنين في الليالي تذهبين، توقدين العمر نجمة والحكاية صرنا حلما، ترجع الإلهام نحوي في صفاء ترحلين. يا عصافير الحنين تاق قلبي لليقين، فاستعيدي ما تولى، إن طير الروح صلى داعيا نورا خبيئا في كياني كي يبين. لا إله إلا الله، اللهم أدم على قلوبنا حنينها لما مضى، اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك، اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.